بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. الكلام في الركوع واجباته ومستحباته. قال: ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه مع ركبتيه. طبعا هناك فرق بين الركوع والركعة، فإن الركوع غير الركعة التي هي تكون مع إكمال السجدتين، يعني نفس الركوع مع إكمال السجدتين. في من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة. مر علينا إدراك الركعة، يعني بالإضافة إلى مثلا قراءة الحمد والسورة والركوع والسجدتين، إنما وقع الكلام في معنى إكمال السجدتين. فالمشهور أنه يتحقق برفع الرأس من السجدة الثانية، هذا هو المشهور وعليه جماعة منهم السيد الإمام. وقول آخر عبر عنه السيد اليزدي فيما أظن بالأقوى، وتابعه عليه بعض الأساطين كالسيد الخوي رحمه الله، أن إكمال السجدتين يتحقق بتمام الذكر الواجب في السجدة الثانية، كما لو قال سبحان ربي الأعلى وبحمده فطلعت الشمس ولم يرفع رأسه من السجدة الثانية، فيكون قد أدرك الوقت. وقول ثالث نال إليه بعض الأعلام كالسيد السيستاني، أنه يكفي وضع مسمى الجبهة وإن لم يأتي بالذكر الواجب، فإذا سجد السجدة الثانية وطلعت عليه الشمس قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية فضلا عن إكمال الذكر الواجب، فحينئذ يكون قد أدرك الوقت. ففرق بين الركوع والركعة. وكلامنا في الركوع واجباته ومستحباته. السيد اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى قال: يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا في صلاة الآيات، ففي كل ركعة من ركعتيها صلاة الآيات خمس ركوعات. هني اشتباه، روح راجع على بعض مواقع الانترنت صوت الشيعة مدرس لشرائع الإسلام وقع في اشتباه بهالمطلب، أنه يقول شنو، يقول في الركعة الأولى خمس ركوعات وفي الثانية أربع ركوعات. هذا اختلط عليه أدعية صلاة العيد بعدد ركوعات صلاة الآيات. على كل حال فقط من باب الإشارة، ربما اشتباه يعني سهوا غفلتان يحصل، وربما أيضا إحنا بعض العبارات أحيانا تمرهم يعني اشتباها غفلتان، لأن فكر في مطلب تكلم شيء آخر. فالغرض أنه الركوع واجب في كل ركعة كما في منهاج الصالحين. السيد السيستاني معبر وهو واجب، أي الركوع في كل ركعة مرة، فريضة كانت أو نافلة. ركوع واجب نصا وفتوى عدا صلاة الآيات. زين، هل هو واجب على حد وجوب القراءة والتشهد أم هو واجب ركني؟ قال: كما أنه ركن من الواجبات الركنية من أركان الصلاة التي تبطل الصلاة بنقيصته الركن مطلقا، يعني عمدا أو سهوا، وكذلك تبطل بزيادته عمدا وكذا سهوا على الأحواط. هذا احتياط وجوبي. عدا صلاة الجماعة فلا تبطل بزيادة الركوع للمتابعة. نفس المسألة موجودة في العروة الوثقى، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه مطلقا عمدا كان أو سهوا، وكذا بزيادته في الفريضة صلوات اليومية إلا صلاة الجماعة فلا تضر قصد المتابعة. لو أنه زاد ركوع مثلا لأجل متابعة الإمام، رفع رأسه قبل الإمام من الركوع مثلا سهوا ونسيانا وغفلة، الآن يشرع الشهيد الأول رحمه الله في تعداد واجبات الركوع. واجبات الركوع مثلا شنو؟ أولا الانحناء إلى أن تصل كفاه معا إلى ركبتيه بحسب المتعارف، لأن المدار على الصدق العرفي الأول من واجبات الركوع. بعد الطمأنينة والاستقرار البدني. بعد الاتيان بالذكر الواجب، سبحان ربي العظيم وبحمده مرة كما هو قول علمائنا الأعلام في هذا العصر، أو يسموه التسبيحة الكبرى سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله تسبيحة الصغرى ثلاث مرات. فالكلام الآن مولانا في واجبات الركوع. قال ثم يجب الركوع، هذا الواجب الأول، منحنيا، هذا واحد، إلى أن تصل كفاه معا. منحنيا نقيد على الوجه المتعارف للنصوص والإجماع. ليش منحنيا أو ليش يجب الركوع؟ نكتب لتوقف صدق الركعة على الركوع. صلاة الصبح ركعتين، شلون تتحقق الركعتين إلا بالركوع؟ ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه معا ركبتيه لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك الواجب. ثم يشير إلى بعض مستحبات الركوع في نفس الرواية الشريفة، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما، أصابع حال الركوع تكون مفرجات. وراح إن شاء الله نتوفق لقراءة أهم روايتين في هذا الباب، الأولى صحيحة حماد بن عيسى التي رواها الصدوق في من لا يحضره الفقيه، أتحسن أن تصلي، بينت مجمل هذه الآداب، لما صلى ركعتين الإمام التفت له، ما أقبح بالرجل منكم تأتي عليه 60 سنة لا يحسن أن يصلي كذا، فشرع الإمام عمليا وبالفعل لا بالقول فقط، فعلا وقولا بيان شنو؟ صلاة الخاشعين. هذه الرواية الأولى صحيحة حماد بن عيسى، تراجعها لعله في المجلد الخامس من وسائل الشيعة، أول رواية في باب أفعال الصلاة، رواية مهمة تربوية أخلاقية عرفانية. والفقهاني بالمناسبة لما تراجع مستمسك العروة الوثقى وغير المستمسك مهذب الأحكام، في كل مورد إجوا مثلا أخذوا منها مقاطع بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام مستحباتها وآدابها، لما جاءوا إلى شنو؟ القراءة، لما جاءوا إلى الركوع السجود، لما تقراها كقطعة واحدة رواية تشوف لها معنى آخر وطعم آخر. والرواية الثانية هي صحيحة الزرارة عن الباقر عليه السلام. فضروري لمن يريد أن يتفقه في علوم آل محمد عليهم السلام أن يراجع هاتين الروايتين في باب شنو أفعال الصلاة واجباتها ومستحباتها. وإحنا كلامنا الآن في الركوع واجباته ومستحباته، هذا هو عنوان البحث. قال فلا يكفي وصول الكفين بغير انحناء كالانخناس، اللي هو شنو تقوس أو تقويس الركبتين بحيث تصل يداه إليهما من غير انحناء، كما لو كانت يداه العياذ بالله خارج المتعارف، فإذا ما يحتاج مثلا ينحني كامل بزاوية 90 درجة. ولهذا يقولوا غير مستوي الخلقة لعارض ما شنو كذا، يرجع إلى المتعارف. غير مستوي الخلقة يرجع إلى المتعارف. زين، هذا الكلام مر علينا وين في الوضوء أيضا، أنه بالنسبة لغسل الوجه ما دارت عليه الإبهام والوسطى من متعارف الأيادي والأصابع، أكو واحد إيده شبخ على قولتهم يعني زايد عن الحد، وواحد إيده صغيرة من صغيرونة، فيرجع شنو إلى المتعارف. مو يقول والله هذه ما دارت عليه الإبهام والوسطى مثل إيد الطفل الصغير الناعمة، هذا نفس الكلام. إيه يعني غير مستوي الخلقة يرجع إلى المتعارف، إلى مستوي الخلقة بالنسبة إلى ما دارت عليه الإبهام والوسطى بالنسبة إلى الركوع والانحناء في الركوع. لأن واحد من دون ما ينحني أحيانا للركوع توصل إذا لركبته مثلا، مراد الانحناء المتعارف اللي هو تقريبا في رواية صحيحة عماد بن عيسى يقول إن الإمام مضمون الرواية لما انحنى في الركوع استوى ظهره بحيث لو صب عليه قطرة دهن نقطة ماء لم تزل، يعني ما تحركت من مكانها. فلا يكفي أصول الكفين بغير انحناء كالانخناس مع إخراج الركبتين أو بهما تقويس مع الانحناء. والمراد بوصولهما وصول الكفين بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما وصلتا، إذ لا يجب الملاصقة، ملاصقة الكفين للركبتين على كلام الشهيد الثاني هنا. والمعتبر وصول جزء من باطنه، باطن الكف، اكتب هذا الضمير باطن الكف لأن مرة مثنى كفا باطن الكف ظاهرا، لا جميعه ولا رؤوس الأصابع، مع أنه في المسالك مسالك الأفهام قال والظاهر الاكتفاء ببلوغ الأصابع. إذن الواجب الأول من واجبات الركوع الانحناء على الوجه المتعارف بحيث تصل كفاه إلى ركبتين. الواجب الثاني قال مطمئنا، طبعا هي جملة حالية، يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه ركبتين مطمئنا، إذا طمأنينا الاستقرار البدني هو من واجبات الصلاة مثل قراءة وتشهد، هم في الركوع بالخصوص يعني واجب ضمن واجب، الركوع واجب مثلا، وكذا الطمأنينة في الركوع واجب، القراءة واجبة في الصلوات الجهرية صلى الله، قراءة واجبة في الصلاة قراءة الحمد، والجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية واجب. مطمئنا للإجماع، لو حبيت تكتب طمأنينة على الاستقرار البدني، أيضا نكتب عرفا كما تلاحظ العبارات في المنهاج منهاج الصالحين للأعلام دائما مقيدين عرفا الصدق العرفي. إذا للإجماع وللحديث النبوي ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هذا حديث ذكره الشهيد الأول. وكذا يشهد لذلك الحديث المشهور الحديث النبوي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، وكلكم سمعتم هذا الحديث، وفيكم خطباء أكيد جايبين على المنبر، بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد، هي الشاهد نقر كنقر الغراب، من اللي ما سمع الحديث؟ بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد، إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه، شاهد، ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نقر كنقر الغراب، لأن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. شاهد، لم يتم ركوعه، يعني لم يطمئن في ركوعه. استفادوا العلماء من هذا الحديث. زين، ومهما يكن فالطمأنينة في الصلاة من الواجبات ولو بالإجماع. وهنا شواهد من الأحاديث النبوية: مطمئنا بحيث تستقر الأعضاء بقدر واجب الذكر مع الإمكان، أيضا طمأنينة واجبة لكن في الذكر الواجب قيد احترازي، لا في الذكر المستحب. لو حبيت تكتب لي تسالم الفقهاء على ذلك من غير أو من دون خلاف، كما هي عبارة مهذب الأحكام للسبزواري، أنا أنقل لك هاي الفوائد مرة من المستمسك، من الجواهر، من المهذب، ربما لا أجير. هذا كله استفادة من كلمات العلماء والفقهاء. بحيث تستقر الأعضاء، هذا اللي يسموه استقرار بدني طمأنينة، اللي عبرت عنه الرواية في الحديث النبوي: حتى تطمئن. أو في رواية أيضا صحيحة عن زرارة قال، صحيح زرارة: وتمكن راحتيك من ركبتيك. أيضا من الواجبات في الركوع الذكر الواجب، قال: والذكر الواجب للنصوص المعتبرة كصحيح زرارة، موثق السماع، إلى آخره. ما هو الذكر الواجب على المشهور؟ أنه أيضا من الواجبات الذكر الواجب في الركوع على المشهور. ما هو النص؟ تسبيح الكبرى اللي عبر عنها اليزدي في العروة، تسبيح الكبرى، وهي: والذكر الواجب هو سبحان ربي العظيم وبحمده. هني ربي أو ربي على بعض الأقوال، راجع العروة وشرح شروح العروة، يعني السكن، ولكن المشهور أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده مع الإشباع، يعني تظهر كأنه فتح على الياء، ربي العظيم. أنا سامع ناس من المدى يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ما يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. تسبيح الكبرى أو سبحان الله، طبعا هني لازم ينطق على النهج الصحيح باللغة العربية، ما يقول سبحان الله بكسر السين وإنما بضم السين، الضم هو المطلوب في هذه الموارد. سبحان ربي العظيم وبحمده، أيضا ما يقول العظيم بالضاد، الرياض، بعض الرياض، سامع البدو، بعض البدو بالرياض، هي الرياض، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، رياض، لغة الضاد. الكويتيين هم نفسه يقول رياض، شكل طلع لسانه برا، هي الرياض. بينما هنا العظيم. المهم في ولا الضالين المد اللازم، الكلمة المثقل 6 حركات أفتى بها بعض الأعلام وجوبا، لازم أقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ضاد 6 حركات ورتل القرآن ترتيلا. المراد من الترتيل هي التفاتة، يقولوها بعض المشايخ، اللي مر علينا الترتيل هو شنو؟ أداء الحروف، مراعاة الوقوف، المهم بيان الحروف، أداء. يعني شنو أداء الحروف؟ ترتيل، مو اللي يقول عبد الباسط والمشاوي، لأنه ممكن واحد يرتل لكن ما ينطق الكلمات والحروف بشكل صحيح. فلهذا إذا تلاحظوا احنا ما نبهنا على هذه، كما ينبغي. الترتيل ثم الترتيل من مستحبات القراءة فسره بأنه أداء الحروف، بيان الحروف، يعني الضاد ضاد والذال ذال والدال عدس دال والله سبحان ربي العظيم وبحمده والضاد في ولا الضالين وغير المغضوب. فالمراد من الترتيل، ما تسمع بعض المشايخ يقول لك هذا مال تجويد، وهاي اللي جايبينه بعض الشيخ يوسف البحراني من علماء ايام الائمه، هذا اللي يضاد به ويصرف الناس عن اهل البيت بهذه الشغلات الزايده في التجويد. ما تبين الترتيل هو اداء الحروف، مش ان يلحن في القراءه وما يشلون يتموج، وهاي هذا مش ترتيل. ولهذا فسروا الترتيل هنا في الفقه بماذا؟ بأداء الحروف وتبيان الحروف، هذا هو الترتيل. والذكر الواجب هو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثا، تسبيح الصغرى لموثق السماعة للمختار مقابل المضطر، أو مطلق الذكر للمضطر، وقيل، وهذا القيل مشعر بالتضعيف ولكنه أقوى حتى عند الشهيد الثاني، وقيل يكفي مطلق الذكر المطلق، ويكفي المطلق مطلقا، يعني مطلقا شنو؟ يعني المختار والمضطر، مش أنه التسبيح الصغرى للمطلق الذكر للمضطر والتسبيح الكبرى أو الصغرى في حالة الاختيار، لا، يجزي ويكفي مطلق الذكر. ويشهد لذلك صحيحة هشام بن الحكم، وبذلك أفتى سيد العروة وتابع عليها شنو الفقهاء من بعد إلى يومنا، راجع المنهاج مثلا سيد سيستاني، ربما احتاط بعض الأعلام وجوبا على ما أظن، لكن قول الأكثر يكفي ويجزي مطلق الذكر، لأن الرواية الصحيحة بأيدينا صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام موجودة بالهامش. قلت له يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر، فقال نعم، كل هذا ذكر الله تعالى. فإذا يجزي ويكفي مطلق الذكر، لهذا قال شيء ثاني، وقيل يكفي المطلق مطلق الذكر مطلقا يعني للمختار والمضطر، وهو أقوى يعني يجوز على الأقوى، فتوى قول قوي للنص الصحيح لدلالة الأخبار الصحيحة عليه كما عرفت صحيحة هشام الحكم، وما ورد في غيرها معينا يعني بالتسبيح بعض الروايات غير مناف له لهذا الحديث الصحيح، لأن التسبيح بعض أفراد الواجب الكلي تخيرا مثل كفارة الجماع مع صيام شهرين أو طعام ستين، كفارة مخيرة، وبه يحصل الجمع بينهما، يعني مطلق الذكر أو خصوص التسبيح يعني التسبيح الكبرى أو الصغرى، الجمع العرفي بين الروايات، بخلاف ما لو قيدناه أي الذكر وعلى تقدير تعينه أي تعين الذكر بالتسبيح تسبيح كبرى أو صغرى لا مطلق الذكر، فلفظ وبحمده واجب أيضا تخييرا لا عينا لخلو كثير من الأخبار عنه، ومثله القول في التسبيحة الكبرى، يعني لما يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله يقيد سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، أما إذا جابها كبرى لهم لازم يقول وبحمده بناء على التقييد. زين، ومثله القول في التسبيحة الكبرى مع كون بعضها وهو سبحان الله أو سبحان ربي العظيم ذكرا تاما، ومعنى سبحان ربي العظيم وبحمده ما معنى التسبيح بعد هنا مطلب في العقائد وعلم الكلام الشهيد الثاني من علماء العرفان، ومعنى سبحان ربي العظيم وبحمده تنزيها له الصفات الجلالية السلبية عن النقائص لإمكان الحدوث الفقر، وهو منصوب على المصدر بمحذوف من جنسه ومتعلق الجار في وبحمده هو العامل المحذوف، مر عليها سريع طالب نحوية. والتقدير سبحت الله تسبيحا وسبحانا، تسبيحا مفعول مطلق، سبحانا اسم المصدر، وسبحته بحمده أو بمعنى والحمد له، يعني سبحته والحمد له، الواو كأنها أطرف واو حالية. نظير قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني ما أنت والنعمة له سبحانه بمجنون. ثم قال واجبات، ورفع الرأس من الركوع، فلو هوى من غير رفع بطل، لكن مو سهوا أو نسيانا، مع التعمد قيد احترازي لأصف القيود أن تكون احترازية، لأن رفع الرأس من الركوع من الواجبات في الركوع أو بعد الركوع، واستدراكه مع النسيان مطمئنا ولا حد لها الطمأنينة، بل مسماها الصدق العرفي، فما زاد زايد ناقص، فما زاد بحيث لا يخرج بها عن الطمأنينة عرفا تكتب عن كونه مصليا، بل مسماها فما زاد، ما زاد على المسمى يعني أقل المجزي، أو ما زاد عليه اللي هو المستحب، تمكن راحتك وبلع أطراف أصابعك والآخري مما يأتي في مستحبات الركوع صحيح حماد بن عيسى وزرارة، بل مسماها فما زاد، لكن مو يزيد بحيث يكون الزايد ناقص، بحيث لا يخرج بالطمأنينة عن كونه مصليا تكتب عرفا. ثم شرع في بيان المستحبات، قال ويستحب التثليث في الذكر الأكبر للتسبيح الكبرى فصاعدا، يعني ثلاث مرات يجيبها، إلى ما لا يبلغ السأم والضجر، فقد عد على الصادق عليه السلام 60 تسبيحة في رواية معتبرة، 60 تسبيحة كبرى، كما في صحيحة أباد بن تغلب دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود 60 تسبيحة، إلا أن يكون إماما فلا يزيد على 3 إلا مع حب المأمومين الإطالة، لأنه صلى بهم صلاة أضعفهم، وأن يكون العدد وترا، لأن الله وتر يحب الوتر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.